تقول أيضا وما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها؟ لا يجوز أكثر من 40، لا بأس بقائه إلى حد 40، ولا بد من إزالة المناكير عند الوضوء والغسل حتى لا تحول بينه وبين الماء. أما الظهر يجوز يبقى إلى 40. يقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب قلم الظهر ونفس اللطف حلقانه ألا نترك هذا أكثر من 40 وهو مسلم.